شيخ عبد الحميد بارك الله هاي. شيخ عبد الحميد بارك الله فيكم بارك الله فيكم اهلا ومرحبا حياكم الله حياكم الله. هذا موكب حي الحسين القديم والجديد. بارك الله فيك. تفضل. حاضر حاضر ان شاء الله بعد المجلس اشوفك ان شاء الله ان شاء الله. عظيم ان شاء الله بعد المجلس تريح وانا باتم الخدمة. بارك الله فيك ان شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. حياكم الله حياكم الله حياكم الله الشباب. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم. هذه الوجوه الطاهرة القلوب السليمة. هنيئا لكم هنيئا لكم هنيئا لكم. أنتم في مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، في مدرسة أمير المؤمنين، وهي مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله، في مدرسة الزهراء، في مدرسة الإمام الحسن، في مدرسة المظلوم إمامكم. بارك الله فيكم. صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقاطعين أراكة كيما تظل بها في ظل أوراق لها وغصون، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني، خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي، وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا عدوني ورنت إلى القبر الشريف بعبرة حرة وقلب مكمد محزوني نادت وأظفار المصايب بقلبها أبتاه عز على العدا يا وات معيني وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مخفي إلى أن قضيت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتف يا ويلي وحين حضرتها المنية حضر عدها الوصب وقت الوصية تقل انظر يا بعد الروح ليا يا نظر ليها ومن عين الدمع خار يقل لها تقل لي الاشتايسين مرت شبدت يا محسن وحسين تقل بوقت غسلي يا ابو الحسني انا اريد اللي تشوف عليه تصبر وتراني اي طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي يومتني اخاف يذوب قلبك لو شفتني وخل ثوبي علي لا يتوخر بعد شنو توصي تقل لو نعشي ونعشي يا بن عمي ونعشي يا بن عمي لا حول ولا قوة ونعشي يا بن عمي من تشي تقل ونعشي يا بن عمي من تشيله نص اللي اريد يصير شيله وعلي تراب قبري من تهيله القبر لا تخلي رسم يظهر هذه نحن نسمع بها ونبكي وقلوبنا تحترق ما حال الذين كانوا عندها وكانوا معها أو يعرفوها معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين قال يا علي عما قليل سينهد ركناك انت عندك ركنين علي بن ابي طالب هذا الوجود كله فيه الرسول صلى الله عليه وآله يقول عما قليل سينهد ركناك لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله امير المؤمنين يوسده في قبره قال هذا الركن الاول انهد من عندي ولما ماتت فاطم قال وهذا الركن الثاني هد مني لذلك عجيب يا أخي عجيب يجلس في بيت الزهراء يلاحظ محرابها جالس في محرابها يصلي نصف الليل ويكلمها يسمع صوت حزين ناعم تقطعه الغصة يسمع في داخل الحجرة من هذا اللي تحكي مع أمها قلها أمها فاطمة لقد طار النوم من عيني يا أمي أنظر إلى مكانك أنظر إلى محرابك انظر الى اخوي الحسن والحسين اليوم مشطت رؤوسهم. يلتفت شوف زينب تحكي مع امها فاطمة. فتأتي زينب وترى اباها امير المؤمنين يبكي. هذا البيت هو الذي يفتح لكم ابواب السماء. هذا البيت هو الذي يفتح لكم طريق الله حتى الله يرضى عنكم. من دون هذا البيت لا يمكن ان يرضى الله عن احد، مستحيل، والا يكون الاسلام كله كذب والقرآن كله كذب والعياذ بالله. هذا البيت في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو يعني الصباح، الآصال المغرب عند الأصيل غروب الشمس. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الآن أنت تمشي مع القرآن، من هؤلاء الذين يخافون يوما؟ تروح إلى بيت الزهراء في سورة الإنسان، في سورة الدهر، هذه السورة اسمها الدهر اسمها الإنسان. يعني لكي تصل إلى هذا الطريق الذي عليه علي وفاطمة والحسن والحسين تحتاج إلى دهر، ولكن ببركاتهم في طرفة عين تكون معهم، في أقل من طرفة عين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينة ويتيمة وأسيرة وهم صائمون. ما صائمين برمضان، كانوا صائمين بشعبان أو بذي الحجة على بعض الرواية، مطلوبين نذر. ويطعمون الطعام على حبه. وذاك اليوم سبحان الله هذه فترة من الزمن ما كان عندهم شيء في البيت، ما كان عندهم شيء، وإلا زهراء كان عندها فدك بأبي وأمي، وفدك كانت قرية كبيرة، فكانت عطاء غير مجذوذ، تعطي ما تترك أحد، ما تعطي. إلى أن جاء أبو بكر وأخذ فدك منها، في قصة معروفة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينة ويتيمة وأسيرة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هناك شنو الآية كانت؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. حتى القرآن يقول لك وين هذه البيوت؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآن ويطعمون الطعام، شوف اللي يخافون يوم بأي بيت موجودين. بس أريدك تضم هذه الآية لهذه الآية حتى تأخذ صورة واضحة. هناك يقول يخافون يوما، هؤلاء في بيوت أذن الله أن ترفع، بيوت عالية، لكن وينهم؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما. هناك يخافون يوما، هنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. جمال في الوجه، لأن لما يعطون العطاء يبتسمون بوجه السائل، ما يعبس بوجه السائل. الإمام الحسين يعطي السائل من وراء الباب، يقول لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، تحلت الكتب من فضائلكم وشعت الشهب من دلائلكم، أقسمت في بركم ونائلكم، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. الإمام الحسين يذهب إلى الدار ويستخرج صرة فيها 4000 دينار ذهب ويعطيها للسائل من وراء الباب، من وراء الباب، يقول خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفق. فقالوا أبا عبد الله أنت أجزلت له العطاء، لماذا أعطيته من وراء الباب؟ قال حتى لا أرى على وجهه ذل السؤال. أنا أريد عزيز، هو سأل أعطيه بعزة. شوف هذا البيت، هذا البيت الطاهر أحبتي في بيوت أذن الله أن ترفع، أنت لازم ترفع، لأن شنو هذه البيوت؟ فيها امرأة، هذا البيت فيه امرأة، الله يقول إن نوري، سبحان الله، ما أوضحها من آية وما أعلاها من دلالة أحبتي، لكنه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. اللي ما يشوف ما يشوف، ولا في سورة النور، النور يعني مثلا الآن عتمة وظلمة، واحد ما الرؤية ما تكون واضحة، لا، المؤمن له نور لبصيرته. الإمام السجاد سلام الله عليه لما يذكر العباس سلام الله عليه يقول كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، نافذ البصير، فنور، هذا نور. فيجي رب العالمين في سورة النور في هذه الآية يقول هذه البيوت فيها امرأة سيدة نساء العالمين، كل نور رب العالمين فيها موجود، وعندها الحسن والحسين، الحسن مصباح والحسين مصباح، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شنو اسمها يا ربي؟ يقول هذه المرأة هي فاطمة، لكن هنا بالنور أنا أسميها مشكات، إن لفاطمة عند الله 9 أسماء عند الله محتفظ فيهم إلى واحد من الأسماء مشكات. يجي واحد يصور لك المشكات فانوس بنافذة غير كوة غير نافذة بالجدار، شوف شلون الله يقول أنا نور السماوات والأرض، تمثلون نوري، ها تمثلون بشباك صغير كوة غير نافذة بالجدار، هو هذا معنى. يقول الله نور السماوات والأرض، اسمع شوف هذا أعلى مثل في القرآن، الله يضرب الأمثال، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، من اللي يمثل نور الله؟ اسمع يا الطيب، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، الإمام الحسن، مشكات فاطمة الزهراء، المصباح الإمام الحسين، في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد، إذا كان هذا الرازونة والكوة وين صارت له؟ وين صارت؟ الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني يطرق يطير المثل من الكوة الشباك الصغير إلى كوكب دري في السماء، شلون عقول هذه؟ بس كل عدم فهم، عدم فهم، انه ما يفهم هذا الشيء. الله نور السماوات والارض، مثل نوره، خلي قلبك في احتمال الليلة اخر ليلة برمضان، ما تدري ما تعرف، ولذلك هذا المجلس اخر مجلس اقرأ لكم يا احبتي، الليلة راح اختم المجلس، طبعا استأذن منكم، شوفوا احبتي، الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني الشمس تطلع عليها من المشرق ما تأثر فيها، من المغرب ما تأثر فيها، لأن نورها أقوى من الشمس، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يعني إمام بعد إمام، علي بن أبي طالب، الحسن الحسين، السجاد الباقر، الصادق الكاظم، الرضا الجواد، الهادي العسكري، ثم الحجة القائم المهدي من آل محمد. نحن ما علينا بالذين ذهبوا إلى الربع الخالي وتاهوا، تاهوا. هذا الطريق واضح، هذا الطريق واضح. عندك 12 إمام يعودون للزهراء، الرسول صلى الله عليه وآله الله ما جعل له ذرية، جعل ذرية الحسن والحسين. قال إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه، الرسول يقول، هاي في صحيح المسلمين موجودة، وجعل ذريتي من صلب علي وفاطمة. بس الحسن والحسين ابناي، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناكم، هذا القرآن الكريم. شوف المسائل كيف، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الى ان يقول نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، من يشاء. انت تشاء ان تكون مؤمن، اسمع الله شو يقول لك، النور وين هذا موجود؟ اين هذا النور يا المؤمن؟ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء. وين النور؟ الآية اللي بعد، في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا المشكات والمصباح والمصباح والنور كله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة. ولذلك عندما تريد أن تنتمي لهذا البيت يجب أن تحفظ صلاتك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي القرآن الله يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هو الله يقول لا تطردهم ويقول لك اصبر معاهم، فممكن الله يطردك. شوف، تريد ان تقابل الملك، وين الملك اللي يستحق ان تقابله اليوم؟ تصور ملك عادل تريد ان تقابله، تسمع فيعطيك وقت، يقول لك هذه 20 دقيقة، نصف ساعة، ربع ساعة، ثم يغلق المقابلة. مدير التشريفات يقول لك المقابلة خلصت، لكن لك لما تجلس مع ملك الملوك بالصلاة الله يقول لك قوم بعد خلاص، ها؟ يقول لك انتهت المقابلة؟ أبدا، مقابلة مفتوحة. اذكروني أذكركم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن لاحظ الشروط، انك تدعو الله من خلال اهل البيت، هذه لاحظوها، لان دائما يصير سوء فهم بالقضية. يجي واحد يقول لك اذا سألت فاسأل الله، اطلب من الله، صح اطلب من الله، لكن الله جعل رحمته في محمد واهل بيته، قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. انت تأخذ القرآن منين؟ تأخذه من الله؟ جبرائيل نزل عليك بالقرآن؟ منين تأخذون القرآن؟ ما تأخذون من النبي؟ فإذا القرآن والدين والعقيدة تأخذونه من النبي، الشفاعة ما تأخذوها من النبي، قضاء حوائجكم ما تأخذوا من النبي، سبحان الله. إذا الله يقول لك أخذ القرآن من رسول الله، خذ الرحمة من النبي وأهل بيته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يعني الروح منهم حبيبي، تريد تطرق باب الله؟ باب الله هو باب فاطمة الزهراء، باب الله هذا المنبر، منبر الإمام المظلوم الحسين، باب الله هذا المجلس اللي انتم جالسين فيه، باب الله أمير المؤمنين علي. وين ما تروح، شوف انتبه، لا تسمحوا لأحد يخلط عليكم الأوراق، لا تسمحوا لأحد يقول لك انت اطلب من الله مباشرة، الله ما يحتاج لواسطة، اذا الله ما يحتاج واسطة كان ينزل عليك القرآن مباشرة. ليش تأخذ القرآن من النبي؟ النبي مواسطة، الأنبياء ليسوا واسطة من الله للبشر. كلام، انتبهوا، هؤلاء مسمومون يسممون أفكار شبابنا، ويستدل بالصحيفة السجادية، يقول اسمع الإمام السجاد ماذا يقول، انت روح للإمام زين العابدين وانظر ماذا يقول عن طرق أبواب الله. وفي كل دعاء الإمام السجاد يقول اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من الشاكرين ولنعمائك من الذاكرين. لازم، يجب أن يكون ذكر النبي وأهل البيت، وإلا القضية أحبتي، الله جعل الوجود كله في خدمتهم. هذه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هاي لا تنسوها الآية، جميعا منه. فإذا كان جميعا منه يعني كل شيء في الوجود مسخر، لكنه كل شيء ينتظر ابن فاطمة، ينتظر الإمام الصاحب، صاحب العصر والزمان، هو الذي يخرج ويفجر الطاقات في الوجود كل العالم. شوف عجيب، هذا السحاب اللي يمشي يصير واسطة نقل. عمي انا اريد اركب طيارة اروح الجدة، اسافر المدينة، لازم تحجز وتشوف الطيران، ها، والسفارة تعطيك فيزا او ما تعطيك فيزا، وش وقت تروح، ها. واذا في وقت الظهور، الظهور قبل القيامة، اسمعوا احبتي، واستمع يوم ينادي المنادي، الصيحة لا تنسوها، الصيحة، الصيحة لا تنسوها، لان الناس غافلين فيحتاجون صيحة تهز الجبال من السماء، والناس عميان يحتاجون الى نور يفتح عيونهم تطلع الشمس من مغربها. شوف القضية، وهذه ما صايرة في كل شيء، لا في النبوة ولا في ابدا، الا في الامامة، الا في الامامة. ومن هنا رجعت الشمس لامير المؤمنين، حتى لا تستذكر وتستكثر ان الشمس تعود للامام. واذا انت جالس تشوف السحاب يمشي، او هذا رجل بالسحاب تعرفه، انت تعرفه، هذا الحاج السيد علي ابن السجاد الحسيني، شوفه قدامك يمشي، هذا محمد ابن عبد الله الحسني راكب بالسحاب يحكي معاك وانت تعرفه، يعني السحاب نازل ايضا. كيف السحاب يحملك؟ هذا السحاب، شوف هذا السر العميق. وكل الاخبار يقول اول وسائل النقل اللي يتحطم كل وسائل النقل بالعالم وتتوقف كل وسائل النقل السحاب، والسحاب يدور ويطوف الارض في لحظات، ما ياخذ وقت، هذا احنا ما نعرفه. هناك سر من الاسرار عند اصحاب الامام المهدي سلام الله عليه، عند اصحابه، عند الابدال. اول شيء يلفت النظر في العالم قبل طلوع الشمس من مغربها السحاب، ولا يوم ولا اثنين ولا عشرة، كل يوم السحب متصلة. عمي وين رايحين؟ نحن ذاهبون الى الحجاز، الى المدينة، المدينة، اي امامنا هناك رايحين نلتقي فيه. وقسم من الناس ما يركبون بالسحاب، هؤلاء يفتقدون من فرشهم، نايمين، زوجته، هذا زوجها نائم والحجرة مقفلة، لما تجي تريد تطرق عليه الباب تشوف الحجرة مقفلة، هو ما موجود، شوف ما موجود. هذه لاحظوها احبتي، عاصف بن برخيا عند جزء من الاسم الاعظم، كيف احضر عرش بلقيس؟ هو اجى ذاك الناصبي وقف على قبر سلمان المحمدي، قال كذب غلاة الشيعة بزعمهم ان عليا جاء من المدينة الى المدائن بالمدينة بالحجاز، جاء الى العراق في ليلة واحدة، جهز سلمان الفارسي المحمدي وصلى عليه ودفنه ورجع قبل صلاة الصبح. هذا الناصبي يقول، والناصبي كان خليفة، فقام اليه احد الشعراء الشجعان، انت لما تحمل كلمة لازم تكون شجاع، لانك اذا ما تكون شجاع ما تقول الكلمة، والشجاعة معروفة، الانسان المؤمن شجاع وكريم، لان الجبن والبخل والحرص ما لها علاقة بالايمان. قام التفت اليه قال انت تنكر مجيء علي بن ابي طالب من المدينة الى المدائن؟ اذا تنكر مجيء الامام علي الى المدائن يجب ان تنكر قصة عاصف بن برخيا وزير سليمان عندما احضر عرش بلقيس، قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، هاي سورة النمل موجودة. اذا ذاك وصي سليمان جاء بعرش بلقيس من اليمن الى فلسطين باقل من طرفة عين، هذا وصي رسول الله، فوصي رسول الله اعظم من سليمان واعظم من بقية الانبياء، لان مقام النبي الا النبوة. يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى. فقال له، شوف الشعر، قال له انكرت اذ سار الوصي الى ارض المدائن لما الها طلبا، وقلت ذلك من قول الغلاة، وما ذنب الغلاة اذا لم يوردوا كذبا، فعاصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبة، فانت في عاصف لم تغل فيه، بلى في حيدر انا غال ان ذا عجبا، ان كان احمد خير المرسلين فذا خير الوصيين، او كل الحديث هبا، فالقمه بحجر. سكت ما تكلم. شوف المسائل كيف تأتي حبيبي، الأعمال بخواتيمها، شلون خاتمة العمل شلون يكون؟ الآن أقول لكم شيء، ما دام بدأنا في بيت الزهراء روحي فداها، أقدم لكم هذه المقدمة أحبتي حتى نأتي إلى حديث الكساء، وأريد حوائجكم اليوم كلها مقضية إن شاء الله، كل حوائجكم مقضية إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين أكرم الأكرمين، في احتمال الليلة آخر ليلة من شهر رمضان، الله يعطي عطاء غير محدود. تقرؤون في سورة المائدة، الحواريون قالوا لعيسى ابن مريم، قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون من الشاهدين، نكون عليها من الشاهدين. مد يده عيسى الى الله، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، عيد مو بكرة بعد بكرة العيد، اسمع هاي الآية آية العيد. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يعني حتى لكم انتم، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اسمع القصة وين، شلون تجي المسألة ومنين تأخذ. هؤلاء مع عيسى بنو إسرائيل طلبوا من عيسى حوائج عندهم، قال صوموا 30 يوما، صاموا 30 يوما، يوم 30 انتهى، لما خلص يوم 30 قبل ان يفطروا جاءوا الى عيسى، قالوا يا عيسى نحن صمنا 30 يوم وجعنا وعطشنا، اليوم نريد الافطار من عندك. قال كيف؟ قالوا نريد الافطار ينزل من السماء من الجنة، يكون سمك مشوي ها وخبز بلحم من هذا اللي يطلع من التنور حار، وبيض مسلوق وخضرة وخل، مائدة جبناها من السماء. احنا صار 30 يوم صايمين. شوف شوف تبيه. عيسى التفت اليهم قال الان اذا نزلت عليكم المائدة وكفرتم بها ينزل عليكم عذاب وعقاب شديد. قالوا لا ما راح نكفر فيها ابدا. مد ايد عيسى قال الهي الجماعة اليوم 30 يوم صايمين وانا وياهم صايم، الان وقت الافطار ما يردون ياكلون من هذا الطعام اللي كل يوم يفطرون عليه، يردون اليوم الافطار من الجنة في هاللحظة. واذا ملائكة بايديهم مائدة فيها سلاسل ذهب شايليها هكذا، اسمع حبيب، شايلين المائدة بسلاسل الذهب، جاءوا نزلوا طرحوها بين يدي عيسى وبني اسرائيل. عاين سبحان الله 7 حيتان 7 اسماك كبيرة مشوية، اهل الجنة شاويها، شلون يشوها اهل الجنة؟ ملتفت كيف؟ وخل موجود، وبعد ذلك لحم، هذا اللي تسووه انتو لحم، خبز بلحم بالتنور، خبز فيه لحم من صنع اهل الجنة، وخضرة خضار، وبيض مقشر ليس له مثيل مطروح امامهم. هذه المائدة تفضل اكل. عيسى قال لهم هذه المائدة تبقى بينكم اذا لم تعصوا الله، هالمائدة تبقى الى يوم القيامة نفسه، وكل ما تاكلون منها ما تخلص ما تنتهي، بس الشرط الطاعة وعدم المعصية، لا تخرجوا على طاعة الله. انتم رأيتم باعينكم هالمائدة نزلت عليكم بعد ما صمتوا 30 يوم، بدأوا ياكلون. زين الان اول شيء عيسى قالهم انا اغسل يدي وياتي، انتم غسلوا يديكم قبل المائدة، لا حد يأكل منها، لا تمدون يدكم الى ان اتي. عيسى يقول واحد من الحواريين جوعان كثير مد ايده واكل قبل لا يجي عيسى، اكل لقمة وراح على صفحة. فاجى عيسى قالوا له يا روح الله هذا اكل اكل، قال له اكلت؟ قال لا يا روح الله ما اكلت. قالوا بلى اكل، قال كذب سمعك وبصرك في اخيك، ما دام قال ما اكل اتركوا المسألة، لان ما يظهر عليها المائدة، كل ما تأكل منها ترجع مثل ما هي، يعني ما في اثر. لاحظ كيف بدأوا يأكلون اليوم الاول، اليوم الثاني صار على المائدة ازدحام شديد، يمكن 100,000 حضروا في اليوم الثاني واكلوا من المائدة وما تخلص المائدة. في اليوم الثالث جاء المترفون اللي عندهم شوية فلوس، جاءوا الى عيسى قالوا يا عيسى ابن مريم هذه المائدة لازم انت توزعها. قال يعني شنو اوزعها؟ قالوا تخليها يوم ويوم، يوم اللي احنا ناكل هالناس الفقراء ما يجون ويانا، احنا ما نريد فقير يجي معانا، يوم خلي الفقراء ياكلون بس احنا ما نريدهم ياكلون معانا، واذا تمنعهم افضل، هاي المائدة نزلت للاغنياء مو للفقراء. عيسى قال اتقوا الله، اتقوا الله، ولكم هؤلاء فقراء، منو فقراء؟ كلكم من ادم وادم من تراب، هؤلاء ناس يحملون الايمان يحملون الاخلاق، انتم تحاسبونهم على مقدار ما يملكون من المال. صاروا يلحون، وقت الاكل يردون ياكلون، يجون هؤلاء يعملون مشكلة على المائدة، يدفعون اطفال صغار جايين يردون ياكلون يضربوهم، يتامى جايين يردون ياكلون من المائدة جوعانين يضربون اليتامى. عيسى يتكلم معاهم ما ينفع، فقراء يأتون. سبحان الله، واحد عنده عاهة يده مشلولة، بمجرد ان يأكل من المائدة يده تطيب تشفى ما فيها شيء، واحد اعمى ما يشوف، هو عيسى اساسا يضع يده على الاعمى يبرئ الاعمى، لكن صارت المائدة تشفي والطيب الناس اللي فيهم اي نوع من انواع المرض بمجرد ان يمد ايده. شوف التفسير احبابي، هاي المائدة موجودة وسورة بالقرآن باسمها سورة المائدة، تبدأ سورة الفاتحة سورة البقرة آل عمران النساء، تجي المائدة، بعد المائدة الأنعام والأعراف والأنفال إلى آخره. شوف المسألة كيف. وإذا يقوم هؤلاء بعصبة شديدة ذاك اليوم يوم الخامس من نزول المائدة، ضربوا الأطفال والنساء والشيوخ والفقراء، هجموا عليهم وضربوهم. أشار لهم عيسى بيده، قال المائدة ارتفعت ما راح ترجع، ارتفعت المائدة، هؤلاء مسخوا قردة وخنازير إلى اليوم. هالخنازير تشوفوهم من عدو من ذاك اليوم، شوف هذا الخنزير تشوفه من التجار اللي كانوا مع عيسى، ويمكن لو نطق كان حكى لك، لأن هذا في مسوخ. الفيل يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، الفيل ممسوخ، الفيل كان ملكا زناء يعتدي على أعراض الناس، فمسخه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قردة وخنازير. تعال شوف 30 يوم أخذوا أنتم، الآن أيهما أعظم أحبتي، عيسى أم محمد صلى الله عليه وآله؟ قطعا محمد صلى الله عليه وآله أعظم، أهل بيته أعظم، أمة محمد أعظم من أمة عيسى، وأنتم صمتم 30 يوم. الآن أولئك طلبوا مائدة نزلت عليهم المائدة، أنتم أيضا تطلبون مائدة من السماء، لكن تنزل عليكم رحمة، ليست مائدة تأكلون فقط منها. ألف عافية بقلوبك، تقرأ حديث الكساء تزدحم عليك الملائكة إلى العرش، تستغفر لكم، تقضي حوائجكم، تيسر أموركم، ما تترك المجلس هالملائكة أبدا. هؤلاء الملائكة في العرش والذين يحملون العرش يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هاي الملائكة يستغفرون لكم، لما تذكر حديث الكساء ينزلون عليه. شوف أيهما أعظم، المائدة التي تنزل بحديث الكساء، أنت عندكم هذا الحلوى عندكم موجودة؟ عندكم موجودة؟ بارك الله فيكم. الآن أنا راح أقرأ لكم هالحديث أحبتي، ولاحظوا الدقة. قبل أن أقرأ الحديث أيضا أشير إلى ملاحظة علمية مهمة جدا لكم، تستحقون كل علم ومعرفة. أنا أقرأ في عيونكم العطش للعلم، أقرأ في وجوهكم الظمأ للمعرفة، أقرأ فيكم الجوع لليقين والإيمان وخدمة أهل البيت. بارك الله فيكم. نحن أحبتي لاحظوا هذه معلومة تأملوها جيدا، نحن زودنا الله تبارك وتعالى بأجهزة وأدوات وآلات في أبداننا لصنع الأفعال. الفعل كيف تصنع الفعل؟ عندك أجهزة وأدوات وآلات في جسمك لصناعة الأفعال. الأجهزة والأدوات والآلات 7، شوفوها، كل واحد فيكم عند هذه الأجهزة موجودة يصنع بها الأفعال. هذه الأجهزة يجب أن تأخذ حقها من الإيمان حتى تصنع أفعالا جيدة. إذا كانت الأجهزة خراب تصنع أفعال جيدة؟ يعني مصنع، واحد عنده مصنع، لكي البضاعة تكون جيدة من المصنع، آلات المصنع وأجهزة المصنع يجب أن تكون جيدة نظيفة حتى تعطي بضاعة جيدة. عندك 7 أجهزة جمع جهاز، 7 أدوات موجودة. شوفها معي، الشم لا تحس بالشم، البصر واحد، اجي خلي اصبعك واحسب، البصر واحد، السمع 2، اللسان 3، اليدان 4، الرجلان 5، البطن 6، الفرج 7. هذه 7 الله سبحانه وتعالى يذكر الفرج في القرآن، ويذكره الإمام الصادق والإمام السجاد في رسالة الحقوق، لأنه تأملوا جيدا، هذه 7 أجهزة لصناعة الفعل. أول شيء، هذه الأجهزة لها حقوق عليك، لازم تلتفت. إن لبصرك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، وللسانك عليك حقا. شوف المسألة أحبابي، شوف المسألة وين، تبيه لا تروحون شباب. شوفوا أحبتي، أحيانا يشكل هذا الجهاز ويشكل يعني من دون قصد يكون شيء. هذه الأجهزة التي تصنع الفعل تحتاج إلى جزء وقسط ونصيب من الإيمان. العين الإيمان في القلب، العين تحتاج من الإيمان حتى ما تعمل فيها حرام. السمع يحتاج إلى الإيمان حتى ما تصنع فيه عمل حرام. السمع، إذا سمعت غناء، إذا أنت بالبيت تفتح غناء، البيت الذي فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة. شوفوا كيف، إذا صنعت باللسان حرام، كذبة، غيبة، نميمة، نفاق والعياذ بالله، يعني لازم ما تحكي على الناس. تتأمل إذا سمعت كلمة شوية، تتأمل فيها، لأن رب كلمة تسقط صاحبها في قعر جهنم 70 خريفا، 70 خريف. وشايفين اللسان، دائما أذكركم اللسان وين، كم سجن عليه. العين ظاهرة، فقط الجفون عليها. الأذن مفتوحة ليل نهار، ما تنغلق. الأنف، الشم نفس الشيء، لكن الوحيد اللي عليه قضبان حديد وسجون ومعتقلات عليه وصاير في آخر السجون هو اللسان. عليه شفتان وفكان وأسنان ولهاتان. تأملوا العبارة، ليش؟ ولذلك هو الجهاز الوحيد الذي لا يظهر. عندما تجلس وتتكلم، عينك ظاهرة، أنفك ظاهر، أذنك ظاهرة، لكن لسانك ما يظهر، مسجون مسكين. ليش؟ لأن كل البلاء منه هو هذا، كل البلاء من اللسان. الصبح لما تقعد من النوم أنت ما تعرف هذا الشيء، أهل البيت يذكروه في عالم الملكوت، يقول لما تستيقظ من النوم اللسان يشرف على الجوارح، على الأعضاء يشرف عليها اللسان. يقول لهم كيف أصبحتم، ها شلونكم من الصبح، فيقولون له كلنا بخير إذا كفيتنا شرك. أنت اللسان اللي تدمرنا وتأخذنا لجهنم، بس احفظنا احنا بخير. لا تحكي كل كلمة، لا تشتم أحد، لا تكذب، عليك مسؤولية. في ملائكة 2 يسجلون، هذول موجودين من يوم ولادتك، موجودين معاك، لكن لما تصل الى مرحلة البلوغ يبدأون يسجلون، فواحد يخجل منهم، يستحي منهم. اما هذا الذي يطلق للسانه، يطلق للسانه حبال الخنا والفحش، هذا بعيد عن الايمان احبتي. بعض الناس دائما حتى في البيت تشوفه يفحش ويسب ليش؟ العائلة في الأسرة تنتظر، خصوصا هذا الأب أو الأخ أو الشاب، عندك بنات في البيت، عندك أطفال صغار، هؤلاء لا تعودهم على السباب وعلى الشتم وعلى اللعن وعلى الكذب وعلى الغيبة. إذا وعدتهم وعد أفي لهم بوعدك، فإنهم يرون أنك ترزقهم. لا تعطي كلمة ها وبعدين تكسرها. الآن الأب جالس في البيت، أجي واحد طرق الباب قال أوه إجانا هذا أبو الأجار يريد الأجار. بعدين يصيح الولد عنده عمره 8 سنين، يصيح له تعال تعال تعال تعال حبيبي تعال علاوي تعال اجي. قل له روح للباب، اذا شفت هذا حجي ها عبود جاي ابو البيت قل له ابويا ما موجود. قل له الحجي عبود، الحجي علي، الحجي محمد، منو هذا بالبيت؟ قل له حبيبي قل له ابويا ما موجود. سمعت؟ الولد يقول نعم. فيروح الولد يشوف الرجال واقف، الرجال يقول له عمو بابا موجود، يقول له لا بابا. يصفن شوية لأن هاي ضد الفطرة، يصفن بابا لا لا بابا ما موجود. ذاك الرجال يروح، هذا الطفل لما يرجع إلى داخل الدار تنقسم شخصيته من الداخل، يشوف الكذب شيء قبيح، غذاء رديء للفطرة، والذي يعلمه على الكذب أبوه، هذا أبوه اللي هو يجب أن يكون قدوة حسنة ومثال، علمه على الكذب. قال له روح قل له أبويا ما موجود. أنت قلت الكلمة لكن شوف أثرها في نفسية هذا الطفل. أول شيء يسلبه هذا الطفل من المعاملة الثقة بالأب، ثقته بالأب تسقط، الطيح هو الآن ما يعرف شيء على فطرته، لكن تشوف ثقته تسقط من عنده تروح. هذا واحد يحكي معي وأهله حرمته تكلمني في مكان، جالسين 4-5 ناس يحكون، هذا عنده مسألة ذاك عنده كذا، الله يحفظهم، في حريم جالسات، في ناس جالسين. فهذا اللي يحكي معي يتكلم معي عنده طفل يمكن عمره 4 سنين أو 3 سنين الآن ما أدري كم عمره، بس أذكر القضية. الآن الوالد يحكي معي وأنا جالس أشوف هذا الصبي الصغير طلع من يم أبوه وإجي علي هالشكل، إجي وصعد على القنفة، هاي القريولة صعد عليها، وهو واثق مني أن أنا أحفظ السر. الآن أيضا أنا ما قلت اسمه ومنه، فعشون فخلى خلى فمه عند أذني، هو حتشاي حتشاي اللهم احفظه يحكي. بعض الأطفال يحكون، والده يتكلم معي يقول لي والله يا شيخنا هاي القضية هالشكل، وهذا من ناحية جاني شيخنا والعباس أبويا كذاب. أنا سبحان الله قلت سبحان الله، الآن أريد أمسك نفسي، لازم ما أضحك لأن الرجال يحكي معي وهذا يعاين على أبوه ويرجع مرة ثانية، أصدق منه شيخنا والعباس كذاب والعباس كذاب. اللهم احفظه واحفظ أباه لأن أبوه إنسان طيب مؤمن، بس هو شنو شايف منظر أو موقف كذبوا عليه فيجي ينقل لي. الآن براحته هو بعدين راح رجع بمكانه قعد، يعني خلصت المسألة أنه هو قالها لي وأنا ما أنقلها. شلون إجي والمشية مالته أنا عرفت عنده مشكلة. الآن قلت الله لي يستر. قلت الله لي يستر من عندي. شوف القضايا أحبتي، لما نحن نتحدث في الأسرة وفي البيت مع الأولاد ومع البنات ومع البنين أحبتي، نحن في مسؤولية، علينا مسؤولية كبرى. هؤلاء أن تحسن اسمه ولدك وتحسن تربيته، وإذا بلغ تزوجه، أن تزوجه، تعلمه القرآن، تعلمه السباحة، تعلمه الرماية، تعلمه ركوب الخيل، يعني الرياضة، هاي الرياضة مهمة كثير. الإسلام كما يعطيك منهج لرياضة البدن يعطيك منهج لرياضة النفس. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. الرسول صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين سلام الله عليهما وهما صغيران، واحد سنتين واحد ثلاث سنين، يجيبهم أمامه يتصارعون، فيقف يقول: إيه حسن أصرع حسينا، حسين أصرع حسنا، ويبكي ودموعه تجري. فتقول له الزهراء: أبا أبا، تقول للحسن أن يصرع الحسين؟ قال: وهذا جبرائيل يقول للحسين أصرع حسنا. في معنى كبير هذا أحبتي، في معنى كبير لنا ولكل من يلتفت إلى هذه الأمور. وإلا ليلة العيد مثل هذه الليلة أو الليلة القادمة، الحسن والحسين جاء إلى أمهما فاطمة، قال: أمنا فاطمة، في المدينة الأولاد كلهم عندهم ملابس جديدة للعيد، فأين ملابسنا ثيابنا للعيد؟ شوف الآن وين يروح الكلام. هذه كلها مصادر تقول لهما الملابس عند الخياط، وهي صادقة، لأن الملابس دائما عند الخياط. لكن الحسن والحسين الآن يردون ملابس. شوف المسألة شو. وإذا الباب تطرق، الزهراء تقول: من الطارق؟ نصف الليل. يقول: سيدتي أنا الخياط، جئت بملابس الحسن والحسين. فتفتح الباب تأخذ الملابس، استبرق وحرير وديباج وما إلى مثيل، وهذا الرجل الواقف نوراني، تبين هذا من هذا؟ الآن قامت للحسن والحسين، لبستهم ثيابهم، غسلت لهم غسل ليلة العيد، ولبست ملابسهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت له: أبتاه يا رسول الله، أنا سألني الحسن والحسين عن ثيابهما، قلت لهما عند الخياط، وجاء الخياط على الباب وأنا لا أعرف. وصار الرسول يبكي. قال: بني فاطمة، هذا رضوان خازن الجنان، هذا نزل من الجنة جايب ملابس للحسن والحسين، لأنك أنت قلت لهما الملابس عند الخياط. شوف حبيبي، هذه خليها عندك ولاحظها. هذه إذن الجوارح السبعة إذا ارتبطت بنور العقل وخشوع القلب صارت الأفعال حسنة، الباقيات الصالحات. لكن إذا هذه الجوارح السبعة التي ذكرتها لكم ما ارتبطت بالعقل وبخشوع القلب، فالنتيجة مؤلمة بعيدة عنكم إن شاء الله. أحبتي، الأمور بنتائجها، ودائما النتيجة تتبع المقدمة. شنو المقدمة؟ هذا طالب مقدمته كان يسهر أو يدرس ويتعب، نتيجته النجاح، شيء طبيعي. النتائج والمقدمات تقرن بنتائجها، هذا جانب. الجانب الثاني اللي موجود في القضية وين؟ الجانب الثاني هذا، أنه الإنسان عندما يحس بأعماقه في نفسه أنه قريب من الله بواسطة أهل البيت، بدخوله إلى بيت الزهراء، بالدفاع عن الزهراء وأهل البيت، لا يتقدم ويرتفع. والأعمال بخواتيمها، والله العظيم لو أن الدنيا كلها عملت بكل ما قاله الأنبياء إلا شيء واحد ما عملوا به، وعملوا بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله إلا شيء واحد ما عملوا به، وهو الإيمان والاعتقاد والاعتراف بالمنتظر القائم المهدي من آل محمد، والله العظيم كل أعمالهم مرفوضة ومردودة عليهم. لأن العصر الآن العصر بقبول الأعمال هو إمام العصر والزمان المهدي من آل محمد. أحبتي، الآن 30 يوم صايمين، والليلة تطلبون ولا ما تطلبون؟ ذلك طلبوا. وعدكم زكاة الفطرة لا تنسوها. زكاة الفطرة بكرة المغرب استهلوا أنتم، شوفوا الهلال. إذا رؤي الهلال، إذا أنت شفت الهلال يعني خلص الحجة قائمة عليك، أو الهلال ثبت عند المرجع الديني عند الحاكم الشرعي، خلص إذا قال الحاكم الشرعي الهلال ثبت انتهى، ما إلك حق تناقش لأن ثبت عنده. سيد أبو الحسن رحمة الله عليه، سيد أبو الحسن قبل 60 سنة توفي، كان مرجع، الله يحفظ مراجعنا العظام الموجودين بحق هذه الليلة. اللهم احفظ المرجعية واحفظ الفقهاء واحفظ العلماء وادفع عنهم البلاء يا رب العالمين. بارك الله فيكم، لان احنا قضيتنا مع اهل البيت ومراجعنا وفقهائنا نواب الامام. نحن في الغيبة الصغرى عندنا 4 نواب وتعرفونه. 70 سنة الغيبة الصغرى، الحسين بن روح ومحمد السمري وعثمان بن سعيد، سعيد بن عثمان، سبحان الله. هؤلاء وين؟ الحسين بن روح جالس بالكرخ ببغداد، فجاءته امرأة قالت له: يا حسين بن روح، انت نائب الامام صاحب العصر والزمان؟ قال: نعم انا نائب الامام. قالت: انا في قلبي شك، اريد منك دليل وبرهان يدل على انك نائب الامام المهدي. هي المرأة جايبة معاها صرة خرج فيه ذهب وفيه درر وفيه جواهر وفيه اموال، جايبة حتى تعطيه الحسين بن روح يحول للامام. فالتفت الها حسين بن روح، قال: ما الذي معك الان؟ قالت: خرج هذا. ما الذي فيه؟ قالت: فيه ذهب وفضة ولعالي ودرر وجواهر، وفيه رسائل عندي من الناس يردون يسألوك، تعرض الرسائل على الإمام صاحب العصر يجاوب. قال لها: اذهبي إلى نهر دجلة، نهر دجلة قريب بغداد. قال: اذهبي إلى نهر دجلة وألقي هذا في النهر، ارمي بالنهر وتعالي عندي. عينت عليه، قال: اصنعي ما أقول لك، اصنعي ما أقول لك. راحت هذه المرأة ومعها نساء، وقفت على نهر دجلة، اسمع حتى تعرف من هم نواب الامام سلام الله عليه يعني. اخذت الخرج، الان دجلة طافح على ضفتيه والامواج قوية، رمت الخرج في نهر دجلة وراح، اخذت الامواج وراح. رجعت الى الحسين بن روح، قال: اجلسي، رميت الخرج انتي؟ قالت: نعم. قال: وين رميتيه؟ قالت: في نهر دجلة واخذته الامواج. وصارت تبكي، مد ايده طلع الخرج رواهية، قال: هذا الخرج مالك، صحيح ولا مو صحيح؟ قالت له: صحيح. قالها: انت تتعاملين مع الامام، لازم تعرفين ما في شيء يخفى علينا. اذا كانت الامواج تاخذ الخرج وما نعرفه، احنا ما نكون وكلاء الامام ولا نواب الامام. فإذا الحسين بن روح هكذا، فما بالك أيتها العزيزة بإمامك الصاحب المهدي من آل محمد. الآن صار لكم 30 ليلة تذكرون الإمام صاحب العصر، كل ليلة هذا المجلس له، كل ليلة نتناول موضوع، والله لو نبقى بعد 1,000,000 سنة نحكي ما تخلص. انا الان اليوم فكرت ماذا قلت انا على المنبر، قطرة من بحار، كل ما تأخذ ما يخلص. شوف المسألة وين احبتي. فانت صائم 30 يوم، استهل غدا عند الغروب، وقلت لكم سيد ابو الحسن، صحيح؟ وانتم تنتظرون القصة. سيد ابو الحسن رحمة الله عليه مرجع كبير، الان ينتظر الهلال، هلال العيد، بالليل ما حد شاف الهلال، الناس ما حد شاف الهلال، الذين يقولون باتحاد الأفق وبغير اتحاد الأفق ما رأوا الهلال سبحان الله. ثاني يوم الناس صايمين، السيد قال بكرة رمضان ما في عيد، صارت الساعة بالعشرة قبل الظهر يعني بعد ساعتين للزوال. اجوا عند السيد ابو الحسن، سيدنا سيدنا، قال نعم، قالوا له يوجد صبي راعي غنم هذا في منطقة خارج النجف الاشرف، هذا يقول انا رأيت الهلال، نجيب الكياك؟ قال احضروا. راحوا بسرعة جابوا الصبي، صبي صغير عمره اقل 10 سنين، اجا صبي لابس ثوب ابيض قلنسوة، هاي القلنسوة على رأسه، لاحظ شلون، ايضا بيضة لونها ابيض، دخل على السيد قبل يديه، السيد احترم. الان علماء جالسين مجتهدين، شوف العلم، شوف العلم يا احبتي. سيد ابو الحسن سأل الصبي قال بني انت رأيت الهلال البارحة بالليل؟ قال نعم يا مولاي رأيت الهلال. قال كيف رأيت الهلال؟ قال شفت الهلال هكذا صاير متجه على جهة القبلة ومقوس على جهة القبلة وفي حضنه نجمة تلمع، ورأيته بعد غروب الشمس واستمر الى اكثر من نصف ساعة وانا اشاهده. هذا عينه قوية. السيد قال انت شاهدت بعينك؟ قال والله يا سيدي انا شفت الهلال. قال عظيم، على راسك؟ شنو على راسك انت ابني؟ ما ادري ده شكل. قال على راسي قلنسوة. قال ما لونها؟ نزح عين عليها. قال له مولاي بيضاء. قال انت تعرف عندك قلنسوة ولونها ابيض، ليش وضعت ايدك وقلت قلنسوة وسألتك عن اللون نزلتها وعانت عليها قلت لي بيضاء؟ قال يا سيدي هؤلاء رجالك جاءوا بي ركض من الدار، فانا تصورت يمكن طايحة هذه من راسي ما موجودة، وضعت يدي حتى اتأكد، بعدين سألتني عن اللون يا مولاي، انا اعرف انها قلنسوة بيضاء لكن يمكن بالطريقة تغيرت، واحد خلالي لون اخر فاريد اتأكد. شوف، واذا السيد قال حكمت بالعيد واصدر العيد وصلوا على النبي بأعلى اصواتكم. الآن سيد أبو الحسن قال حكمت بالعيد قبل 60 سنة، مو تقولون الشيخ المهاجر قال البارحة عيد، ديروا بالكم. بارك الله فيكم. إذن زكاة الفطرة أحبتي زكاة واجبة، حتى السورة التي تقرأ بصلاة العيد سورة الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. شوف اليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. تدفع الزكاة، زكاة الفطرة تأثر على نفسك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه تقرأ السورة بعد سورة الحمد في الركعة الأولى من صلاة العيد. الركعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، شوف على التزكية، اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، حتى ما تنسى دائما خصوصا للشباب، اربطوا المعلومة مع المعلومة الثانية حتى ما تنسى. الآن هو يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الشمس متى تطلع، بالليل ولا بالنهار؟ ها؟ بالنهار. والقمر بالليل. إذن بعد الشمس يجي النهار، بعد الشمس والقمر يجي النهار والليل، مثل ما الشمس أول والقمر، حتى ما تنسى بالحفظ ركزوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار، لأن الشمس أولها، والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها 30 يوم صائمين فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. تطفع زكاة الفطرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أريد الشباب يحفظون القرآن إن شاء الله. أحبتي حفظ القرآن بسيط ما في شيء، في 100 يوم تحفظون القرآن كله، شرط أنكم تسمعون القراءة الصحيحة. أخذوا قراءة الشيخ محمد صديق المنشاوي، هذول قراء مصريين، قراء المصريين جيدين ويحبون أهل البيت كثير. تسمع حبيبي وأحفظ. الآن قسم من الآباء الطفل بالمهد واضع قرآن على رأسه يحفظ، هو طفل عمره سنة يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ، لما يقوم عمره 3-4 سنين حافظ القرآن كله. يعني شوفوا المسائل كيف توفق. فزكاة الفطرة عن كل أحد في البيت، أنت عندك بالبيت 5-10 كلهم تدفع عنهم زكاة الفطرة. أجاك ضيف، ضيف أجاك قبل غروب الشمس، أنت كريم. هذا في واحد كان يسد الباب يقول ما أفتح الباب إلا بعد غروب الشمس ليلة العيد حتى ما أخسر زكاة الفطرة عليهم. إذا جاءك ضيف قبل غروب الشمس صار عندك وغربت الشمس وطلع الهلال لازم تدفع زكاة الفطرة عن هذا الضيف. تسمع حبيبي، ومستحب حتى لو جاء بعد غروب الشمس مستحب أنك أيضا تدفع زكاة الفطرة. زكاة الفطرة عنك وعن أهلك وعن الذين تعولهم أنت حتى لو كانوا موجودين في بلد آخر، أنت تعولهم أنت مسؤول عنهم، تدفع عنهم زكاة الفطرة. رجال نساء صغار كبار، ومستحب تدفع زكاة الفطرة عن الجنين الذي في بطن أمه، هذه أيضا مستحبة تدفعها زكاة الفطرة. في العراق تدفع حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب، طبعا من الأفضل تروح للتمر، التمر كثير جميل، 3 كيلوات، 3 كيلوات في حدود 5000 دينار عراقي، 5000 دينار عراقي يعني 5 دولارات. إذا واحد برا يريد يدفع 5 دولارات، إذا واحد في الداخل يدفع 5000 دينار عن كل شخص. يمكن تدفع 10000 دينار عن كل شخص، تقدر يمكن 100000 دينار تدفع، انت براحتك اللي تسويه سويه. لكن هذه الزكاة احبتي تستخرج ليلة العيد لما ثبت الهلال، لازم تطلع زكاة الفطرة وتعطيها مباشرة، لك حق تخليها الى قبل زوال الشمس يوم العيد قبل صلاة الظهر، ومن الافضل ليلة العيد تعطيها، لان هذا الفقير يمكن يشتري ملابس فيها، يمكن يشتري طعام، يشتري حلوى، فمن الافضل هكذا. ولا يجوز لك ان تؤخر زكاة الفطرة الى بعد صلاة الظهر من يوم العيد، حرام. هذه الزكاة تدفعها في بلدك، انت تعرف عندك جيران مستحقين اعطيهم، اعطيهم الزكاة، عندك جيران مستحقين اعطيهم الزكاة. لكن زكاة العامي اللي هو ليس من ابناء الرسول ما تعطى للسادة، ما يصير واحد هو مو سيد يعطي زكاته للسيد، هذا ما يجوز. السيد ما يأخذ الا من سيد، انتبهوا. بعد ذلك اذا عندك، نفرض انت بميسان وعندك عوائل فقراء مثلا في البصرة او في الناصرية او في السماوة وين ما كان، يمكن انك تستخرج الزكاة وتحفظها، تستخرجها هذا الوقت مالها، وقتها ليلة العيد الى ثاني يوم الى يوم العيد الى وقت صلاة الظهر قبل صلاة الظهر، فيمكن انت تستخرجها تخليها على جانب، تقول انا راح اوصلها، والله عندي عوائل فقيرة، ويخابروك احيانا بالتليفون تقول ما انا راح ابعث لكم اياها، هذا ما في اشكال، بس المهم انت اخرجتها قبل اذان الظهر من يوم العيد. هذا ما في اشكال انك تعطيها الى شس. والناس اللي تعرفهم اذا واحد ما عنده يدفع زكاة الفطر، واحد يقول انا ما املك الا 5000 دينار وعندي 20 ولد وبنت بالبيت، يقول لك ما يخالف انت طلع 5000 عن نفسك، اعطيها الاول واحد، يعطيها للثاني، يعطيها للثالث، تدور عليهم كلهم، بعدين تطلع تعطيها لواحد فقير. هذا ايضا من تسهيل الامور احبتي. بارك الله فيكم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير، والعراق بخير، والبلاد العربية والاسلامية بخير، ولا شك لا زلت اركز اننا مقبلون على احداث عظيمة، هاي لا تنسوها، مقبلون على احداث عظيمة وما يصير ننساها، يجب ان نتحرك لاستقبالها، ونكون من هذه الليلة منتظرين. نحن منتظرون احبتي، ننتظر خروج امامنا، افضل اعمال امتي انتظار الفرج. اذا نحفظ السنتنا، نحفظ عيوننا، نحفظ اذاننا، نحفظ صلاتنا، مساجدنا يجب ان تكون مليئة بالمصلين، نلتف حول العلماء، نلتف حول الحوزات العلمية، ندافع عن منبر الامام الحسين، نحسن اخلاقنا في البيت، نحسن اخلاقنا مع الزوجة مع البنات، نشجع الشباب على الزواج، نشجع الشباب على الالتحاق بمدارس بالكلية، كلية الامام الحسين للخطابة. انا دائما احكي بس ما اعطيكم التفاصيل. احبتي، نحن عندنا كلية الامام الحسين في كربلاء، هذه مقدمة لفتح وافتتاح جامعة الامام الحسين، والله يعمي عنها ابصار الظالمين والحاقدين والمجرمين حتى تنطلق ان شاء الله. ذيك جامعة فيها 14 كلية، حتى فيها كلية هندسة، نريد مهندسين حسينيين يخططون لكربلاء المظلومة المعتقلة. كربلاء تحتاج همة عالية منكم لانها مظلومة احبتي، كربلاء مظلومة والله العظيم، انتبهوا حتى تكون الخدمات فيها اكثر. هذه البلدة، هذه الارض التي تستقبل ملايين الزائرين، وفي مناسبات اذا انا معكم، وما ادري اذا الله سبحانه وتعالى اخذ امانته ورحت الى الله، لا تنسون هذه الوصية، خصوصا في زيارة الـ40، كل العراق يزحف ويمشي الى الامام الحسين، لبيك يا حسين. بارك الله فيكم، الله يحفظ هذه الحناجر احبتي، الله يحفظكم دائما. فلذلك هذه الكلية الان موجودة، فيها قسم داخلي، نحن ما نطلب اقساط، ما نطلب فلوس، ما نطلب اجور من الطلبة اللي يجون، نحن ننفق عليهم، كل شيء موفر لهم، الطعام، الزاد، السكن، كل شيء، حتى الملابس نعطيهم اياه، كل شيء، ما نحتاج منهم شيء، فقط يفرغون انفسهم، بنين وبنات يفرغون انفسهم لخدمة الحسين، خصوصا بعدما تعرض منبر الحسين لهذا الهجوم الارعن، لهذا الهجوم من هذا الصعلوك الخائن. لا تنسوه، لا تنسوه ابدا، لان الذي قام فيه هذا الصعلوك الجبان ما ممكن ينسى ابدا، هذا تجرؤ وتطاول على مقام سيد شباب اهل الجنة، على الامام الحسين. فدفاعكم عن منبر الحسين انكم تأتون الى كلية الامام الحسين للخطابة، وتدرسون، تحملون الاقلام، تصعدون المنبر هكذا. والقبول من الذين انهوا دراسات الاعدادية يجون نقبلهم، وعندنا مراحل قبول حتى الذين هم في المدرسة الابتدائية، لان المسألة تعتمد على الذكاء وعلى الطاقة وعلى الكفاءة، فنقبل الشهادة ونقبل الكفاءة. واحد يجي عنده كفاءة ما نطلب منه شهادة اعدادية، ادخل وخلص، احفظ وادرس فقه، لغة، تفسير، آداب، 2 3 سنين يطلع خطيب بارع يهز العالم على المنبر، وصاحب قلم وهذا الشيء التفتوا إليه أحبتي، هذا الشيء الذي نريده، لأننا حتى لا نصاب بنكسة وتراجع. هالشباب اللي موجودين ما شاء الله الآن انتوا تدرسون وتدخلون الجامعة والطلاق تأخذون شهادة، بعدين تقعدون في البيت، كل واحد ما أخذ شهادته وجالس في البيت، حتى وظيفة ما في، تعيين ما في. تعال عند الحسين، حسين هو الذي يعينك خطيب، تصعد المنبر، من اللي يقول لك خلصت مهمتك وانتهت وظيفتك واطلع؟ انت مع ابو السجاد الى الابد، الى يوم القيامة، رجال ونساء. بارك الله فيكم. الان استعدوا لقضاء حوائجكم. وانا اسف حقيقة احبتي، هالليلة نختم المجلس لاني هكذا ارتأيت، وكان بيودي اني ابقى بكرة، لكن احسست بحالة من الارهاق بس، وإلا أنا وياكم أنتم في قلبي والله ما أنساكم. أجلس على الصلاة، على السجادة، على المصلى، وكلكم أشوفكم رجال ونساء، أدعو لكم بصلاتي أحبتي. الآن انتبهوا، الآن أنتم في بيت فاطمة، في بيت الزهراء، روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه. بارك الله فيك. اللي عنده من هالحلوى الحلويات يستخرجها يخليها امامه، هاي لما تصير عليها حديث الكساء، والله شفاء من كل داء احبتي. انتبهوا، ما عليكم بالمستهزئين والخونة والمجرمين، ما عليكم بهم، انت عندك جواهر، عندك جوهرة تمسك فيها. أهل البيت هكذا الله سبحانه وتعالى خلقهم وأعطاهم أحبتي. روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه قال: روت لنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت، اسمع بهدوء وانت تمشي معه: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال لي: السلام عليك يا ابنتي ويا بضعتي يا فاطمة. فقلت: عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله. فقال لي: يا فاطمة، إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال لي: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة عليها السلام: فجئته بالكساء، فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به. اسمع: وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. تقول فاطمة عليها السلام، هؤلاء الذين أذكر أسماءهم لكم، الله خلق الوجود من أجلهم، الله خلق الجنة والنار للي يحبهم أو يكرههم. تسمعون أحبابي، شوفوا النعمة اللي أنتم فيها. قالت فاطمة عليها السلام: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال لي: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي وقرت عيني وثمرت فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي وصاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام تحت الكساء. وجاءت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال لي السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرت فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام من الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرت فؤادي يا حسين وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن والحسين علي أمير المؤمنين عليه السلام قد أقبل وقال لي السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بضعة رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين ويا أبا الحسن والحسين. فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم، إنه مع ولديك الحسن والحسين تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فدنوت من الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم، أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال لي وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فلما اكتملنا، اسمع العلم حبيبي، شوف العلم هنا، العلم والرحمة. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، أنا حرب لمن حاربهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. بعد بصوتك، أنا حرب. أنا حرب لمن حاربهم. شوف هذه جبهة، جبهة، أنت مع حديث الكساء يجعلك في جبهة الدفاع، أنت حرب لمن يحاربهم، ليس فقط تحارب، لا، حرب حرب، يعني كل شيء فيك حرب لمن يحارب الرسول وآل محمد وآل البيت. الآن بصوت عالي حتى يسمعون الناس برا، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. ما شاء الله، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. وعدو لمن عاداهم وولي لمن والاهم. وعدو لمن عاداهم وولي لمن والاهم. يشاركونا يشاركونا كل اللي يسمعونا احبتي شباب الأمة كلكم في العراق وخارج العراق، انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. انا عدو لمن عاداهم وولي لمن والاهم. عدو لمن عاداهم وولي لمن والاهم. بارك الله فيك، الله يحفظ الحناجر والوجوه الطيبة، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك علي وعليهم. هذا الحديث تنقله الزهراء سلام الله عليه، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الآن فاطمة التقط القضية من العرش، من فوق العرش. قالت فاطمة عليها السلام: فأوحى الله إلى ملائكته وسكان سماواته قائلا: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل، وذكرت لكم، يريد أن يخدمهم مثل ما أنتم خدامهم. قال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الله، شيء جميل، شيء جميل والله العظيم. إذا صوت الزهراء يطلع على لسانكم، شوف الآن ردوا وراي: هم فاطمة وأبوها، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، وبعلها وبنوها. بارك الله فيكم. قال: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لهم سادسا؟ جبرائيل يستأذن، وانتم جالسين بمكان جبرائيل عندهم والله تحت الكساء. قال: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام ووقف بإزاء الكساء. قال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، العلي الأعلى يقرئكم السلام ويخصكم بالتحية والإكرام يا رسول الله، ويقول لك: وعزتي وجلالي، أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لكم سادسا، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. وهو يقرأ قوله تعالى: إن الله أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال علي عليه السلام، وهذه هدية من أبي الحسن والحسين لكم، قال علي عليه السلام: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلى أن يتفرقوا. تعرف الاستغفار ماذا يعني؟ وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآن الملائكة تستغفر لك ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني حركة الأسواق، حركة الاقتصاد، حركة الاجتماع، حركة المال، تربية الأولاد، لأن الله لما يرزقك أولاد يرزقك لهم أيضا أنك تخليهم الصحة والعلم والتعليم والمدرسة والملابس والثياب والطعام والشراب كله يحضره لك، وإلا ما ممكن يرزقك أولاد من دون هذا الشيء. لذلك هذا المعنى الكبير. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بعد هذه لك أنت، أقول في احتمال آخر ليلة في رمضان أنت فيها، فماذا تطلب؟ شوف حقيقة التفت، ماذا تطلب من الله؟ هذاك الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله أنا أريد منك حاجة قضيها لي، هذا الشرط. قال: حاجتك مقضية. بعدين التفت له: وما حاجتك؟ قال: حاجتي 1000 دينار. الرسول قال له: اطلب حاجة، تريد حاجة مني 1000 دينار؟ ما قيمة 1000 دينار. شوف حاجتكم، حاجتكم يا شباب يا رجال يا أصحاب الوجوه الطيبة، يا حريم يا نساء يا طيبات يا طاهرات، كلكم هالليلة التفت. وحق الزهراء المجلس منظور، أحبابي المجلس منظور وعليه نظر من صاحب الأمر. الآن أنا ما أحكي هذا الكلام، ما أحكي، بس هاي أمور خاصة أقولها الآن. إذا أريد كل كلام ما أحكي، لأن هناك مستهزئين فسيكفيكهم الله، استهزئوا بالنبي واستهزئوا بالله، ها، يستهزئون بكل شيء، فما علينا بهم. والله العظيم وحق هذا المنبر، يعني ممكن أكثر من 100 رجل وامرأة وواحد ما يعرف الثاني، وهذه رسائلهم عندي، شايفين قسم بالمجلس يقول: أنا تأخذني تهويمة هكذا فأرى صاحب العصر والزمان واقف عند هذا المنبر. عمي ليش ما يوقف صاحب العصر؟ إذا الله يقول لك وهو معكم أينما كنتم، الله يقول لك أنا وياكم موجود، الإمام ما يجي؟ ها؟ لا، ذولا يعني الناس اللي دائما محدودين وما يفهمون، ما لكم شغل فيهم. هذا المجلس الآن الملائكة مزدحمة، جبرائيل ميكائيل روح القدس، هذا حديث قرأنا، حفت بهم الملائكة استغفرت لهم. الإمام يحضر قطعا، هذا مجلس جده الحسين، يحضر وينظر لكم أحبابي. ولذلك صدقوني، هذه الوجوه الفليحة، هذه الوجوه اللي كل الرزق عليها إن شاء الله، وكل الخير للعراق وأهل العراق على وجوهكم الطيبة ووجوه كل من يتابعني الآن ويمشي معي ويقرأ هذا حديث الكساء أحبتي. فانتبهوا الآن قبل أن أختم حديث الكساء، مستعد تطلب حاجتك ولا ما مستعد؟ شوف احنا عندنا حوائج كثيرة. اول حاجة رضا الله عنا، رضا الرسول، وهذا مرتبط برضا الامام سلام الله عليه. اذا الامام صاحب الامر راضي عنك، الله راضي عنك، الرسول راضي عنك. حاجة ثانية بقلبك، اريد اقولها ما اقولها؟ لا، في الدعاء، اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. تشوف امامك، هذا مو شيء مستحيل. الذين يتحدثون عن نفي المشاهدة وليس الرؤية، المشاهدة يعني واحد يأتي ويقول لكم انه انا من قبل الامام صاحب العصر والزمان، لا هذا ما يصير، هذا ما يصير. لكن انتم التفتوا احبتي، التفتوا، اللهم ارنا الطلعة الرشيدة. بصلاتك اطلب من الله واطلب من الامام، قل له سيدي بحق امك فاطمة اريد اشوفك هالشكل، ها نظرة، نظرة واحد. اذا نظر لكم الامام وهو ناظر لكم، انك تكون من اصحاب الامام. هذا اسمع ختام المجلس، صار لك 30 ليلة بهذا المجلس الذي القي عليكم كل ليلة درر وجواهر ولعالق من اهل البيت، من خزائن اهل البيت، من كنوز اهل البيت، وكل ليلة عطاء جديد ما يشبه العطاء اللي سبقه. فاذكروا، اذكروه الليلة احبتي، انكم اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. التزموا بدعاء العهد يا احبابي، ولو ل40 يوم. قسم من الشباب مستمرين عليه، يوم الجمعة قرأوا دعاء الندبة حتى تقول اين الحسن وابناء الحسن، ها تقول اين قامع دول الشرك، اين جامع الكلمة على التقوى، اين ابن محمد المصطفى وابن علي المرتضى، اين ابن فاطمة الزهراء، سيدي هل اليك سبيل فتلقى. نقدر نشوفك سيدي بهالمجلس في كربلاء عند الحسين، ونحن نطوف حول البيت بين الصفا والمروة، مرة واحدة تشوف سيد جليل يسلم عليك، انتبه انتبه انتبه. كل من لا ترجو ارجى من كلمة ترجو. هذه بلقيس خرجت من سبأ الى سليمان فعادت مؤمنة، وهذا موسى خرج يبحث عن نار وطعام لأهله فرجع نبيا لما كلمه الله من الشجرة، وهؤلاء سحرة بني إسرائيل خرجوا لحطام الدنيا ليأخذوا أموال من فرعون فعادوا ساجدين لله رب العالمين. والله يذكرهم بالقرآن الكريم، كن لما لا ترجو أرجى من كلمة ترجو. إن شاء الله تعالى الإمام يشوفكم أحبتي، وكل يوم نذكر الإمام، ادفع صدقة عن الإمام كل يوم حتى لو دينار واحد، اسمع ادفع صدقة عن الإمام، صلي ركعتين للسيدة نرجس أم الإمام، اقرأ سورة ياسين، والله هذه كنوز، سورة ياسين ما تأخذ منك 4 دقائق، لكن أول شيء تنزل لك 5000 ملك يحرسونك، أول شيء، بعد ذلك هدية للسيدة نرجس، زيارة الحسين لا تتركوها، اللي يستطيع أن يذهب ليلة الجمعة يذهب، اللي ما يستطيع يقرأ من هنا، حتى لو تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله 3 مرات كاف. هذه الحاجات الآن حضرتوها حاجاتكم أحبابي، اذكر أولادك، اذكر بناتك حبيبي، اذكر زوجتك، الزوجة تذكر زوجها، اذكر أولاد عمك، أولاد خالتك، اذكر أولاد عشيرتك، اذكر المؤمنين، ادعو لهم، سلم عليهم، إذا قطيعة رحم موجودة عندك اليوم صلها، صلها اليوم، قول لازم أروح لهم أسلم عليهم، هذا ابن عمي صار لي 10 سنين ما مسلم عليه، لا بعض أخوان واحد ما يسلم على أخوه، زين بعض امهات يبعثوا الرسائل تقول ابني يضربني في البيت وطلعني من البيت. وهاي امك حبيبي حملتك 9 اشهر وتناغي لك دل اللون وانت نايم وتقعد للصبح تسهر سهرانة. هي هذه الام فالتفت لها الام ما يصير واحد يرفع صوته بوجهها الام ابدا. اما واحد يضربها انا استكثر من هذا واستغرب. ان شاء الله ما عدنا هذا الشيء لان الولد الذي يرفع يده على امه لا يوفق ابدا. انا شايفها ادري فيها المولدة تقول لنا خلص بسرعة سبحان الله. زين قال يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. اسمع هذا الدعاء اللي تكملته يخص الرجال والنساء بس هو على الرجال احتراما للمرأة. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. اللهم اعتقنا من النار. النار تقول للرب يا الهي استعاذ بك مني فاعذه. اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة وزوجنا من الحور العين. هذه هدية للرجال والنساء اول مرة اقولها مناسبة ليلة العيد. اسمعها وزوجنا من الحور العين برحمتك يا ارحم الراحمين. ذاك الحج قاعد بالمجلس فلما يقرأ مناسبة ليلة العيد شايل ايده يصيح بصوت عالي اللهم اقرأ يا رب خلصني من النار وادخلني الجنة. بعدين يقول وزوجني من الحور العين. تبين زوجته موجودة قريبة عليها فما يريدها تسمع مسكينة. الله يبارك فيكم. هكذا فقال علي اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الان لا تقوموا دقيقة واحدة مصيبة نقرأ الان هذه تشتغل ان شاء الله ما تنطفي. دقيقة واحدة احبتي. قالت يا اسماء انا داخل في حجرتي هذه اصلي نوافلي فاذا انقطع صوتي عليك ناديني. هاي دائما اقرأها المصيبة. هاي المصيبة مأمور بقراءتها. اسمعوا ناديني ان اجبتك والا فاعلمي باني لاحق بوالدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لازم ما تقومون احبابي. هاي مصيبة الزهراء اكراما للزهراء. الله يحفظكم ويبارك فيكم. تقول اسماء دخلت فاطمة الى الحجرة بينما انا اسمع صوتها بتلاوة القرآن اذ انقطع صوت فاطمة. ناديتها يا زهراء ما اجابت يا ام الحسن والحسين ما اجابت. دخلت عليها الحجرة واذا بفاطمة ممددة نحو القبلة الرداء على وجهها. كشفت الرداء عنها واذا بها قد فارقت روحها الدنيا. يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الماتت وتصرخ يضلعي. وضعها على المغتسل امير المؤمنين قبل ان يعقد ازرار الكفن حسن حسين زينب ام كلثوم سكينة. هلموا وتزودوا من امكم فاطمة. يقول امير المؤمنين والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين الى صدره. واذا بالمنادي من السماء يا علي ارفعهما، فلقد والله ابكى يا ملائكة السماء ونعشي ابن عمي من تشيل نص الليل اريد يصير شيل. جلس يقرأ القرآن عند قبرها، رآها في المنام تقول له يا أبا الحسن لا تعد لقبري بعد هذه الليلة، لماذا يا فاطمة؟ قالت إن الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فرأوا الدار خالية مني ومنك. قام أمير المؤمنين رجع مسرعا إلى الدار، فتح الباب، يا حبيبي تدري منو كانت ورا الباب واقفة؟ رأى زينب، زينب واقف. تقول أبلا أنت ولا أمنا فاطمة، يا يم الدار وحش بالآيات يا نور. بعد أقرأ لك البيت هذا، شوف سبحان الله سبحان الله، هو توفيق من الله. يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، يا علي الوديعة يرجعوها سالمة سيدي، فاطمة رجعت مكسورة الظلع. صد وضاقت بعين الوسيعة ونادى يا رسول الله الوديعة ردت ليك والمهلة سريعة مكسورة الظلع والجفن محمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يلا يلا الليلة وداع وداع، الليلة أودعكم أحبابي بهالدعاء هذا 10 مرات بصوت عالي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شنو تعبانين ما اسمع صوتكم احبابي؟ محمد رسول الله. علي ولي الله. لبيك داعي الله. لبيك يا حسين. صمود صمود صمود ووقفة مشرفة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء. اسمعوا اسمعوا أحبتي، ناس اسمعوا، ناس من اهل البصرة راحوا مثل هالليلة رايحين للمدينة يمكن ليلة العيد، دخلوا على المدينة على الامام زين العابدين السجاد، هذه اول عيد رمضان بعد عاشوراء. شلون الامام سلام الله عليه؟ دخلوا في الدار وجدوا امرأة جالسة في الشمس ومعها بنتها تبكي. من هذه؟ الرباب ام عبد الله الرضيع تبكي على الحسين. فاجوا على الامام الان يردون يقولون ايامك سعيدة، كيف من محرم الى رمضان كم شهر؟ فقالوا نسكت ندخل على الامام. الامام التفت اليهم اسمعوا، قال اما انتم فايامكم سعيدة واما نحن فاعيادنا مآتمنا، انا لنصب عزاكم ليلة العيد وحرم علي لبس الجديد. ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. نقرأ دعاء الحفظ ونستودعكم الله. الرجال